قرتي عطيه تتعبني وي صلاح حبيبي واشفي تقولوا لا ما يزرش زي وقرتي وقرتي عطيه تتعبني وي صلاح حبيبي واشفي تقولوا لا ما يزرش زي الطب ما ينفع وياك الطب عطيات شهادة الطلبة لازم خلص بسرعة هذا والله ما حب هذا نفس هوانات لازم أسلم الدرجات في سفرة بعد شوية حب والله الحب زين أحزن من زبال الحب صالح يرى عيونك جاهزة I'm not that innocent. I'm not that innocent. I'm not that innocent. I'm not that innocent. Got the one.